ونظرا حتى لا يصيب الأطفال الهلع، وحتى لا يصيب النساء الخوف والذعر، بدأوا يغطون على وجهه، ولكن بمجرد أن أخرجوه من الحفرة المساعد له رأينا الوجه الأسود. ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي يدل غالبا والله أعلم على سوء الخاتمة. رأينا كيف أنه يجر ويزل ويفعل به ويفعل به، وأنه يقتل قتلا مع سبق الإصرار والترصد، مع أنهم أخذوه أسيرا وخالفوا قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الفئة الباغية إذا قدرت عليها الفئة التي بغي عليها، أمر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد موقعة الجمل ألا يتبع أسير ولا يزفف على جريح، يعني أي جريح من الأسرى من الجرحى من الفئة الباغية لا يزفف عليه، يعني لا يقضى عليه ولكن يعالج ويبين له خطأه. فكيف أنه يعني لأنه ضيع سنة الخلفاء الراشدين، الله عز وجل ضيع سنة الخلفاء الراشدين فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونتذكر هذه الآية التي نقولها دائما في مثل هذه المواضع، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تجد أن الآية التي بعدها هي الآية التي يبين الله عز وجل كيف يثبت ملك الملوك، ومتى يعني يثبت بسببها ملك الملوك وينزع بسبب مخالفتها ملك الملوك والرؤساء. الآية اللي بعدها إيه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك، شوف اللفظ القرآني، فليس من الله في شيء، يعني الله عز وجل لا يأبه له، الله عز وجل لا يعطي له مقدارا، ليس له مقدار عند الله عز وجل ولا جناح بعوضة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ثم بعدها يأتي التأكيد ويحذركم الله نفسه، يعني الله عز وجل يحذر الملوك يحذر الرؤساء إذا لم يوالوا المؤمنين ويتخذوا الكافرين أعداء من دون المؤمنين، إذا خالفوا ذلك فقد وقعوا في الحذر الشديد الذي حذر الله عز وجل به من نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الله، يقول أعوذ بك منك، أعوذ برضاك من سخطك. ففروا إيه إلى الله، يعني لا تفر من شيء إليه إلا إلى الله عز وجل، يعني الشيء الوحيد الذي إذا أردت أن تفر منه فررت إليه هو الله سبحانه وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، يعني إذا أراد الملوك والرؤساء، إذا أراد الحكماء، إذا أرادت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفر من هذا التحذير الشديد الذي أعلنه الله عز وجل بقوله تعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، يعني إذا لم يكن هناك العقوبة في الدنيا، العقوبة الظاهرة التي ترضع أمثاله وتكون عظة لغيره من المؤمنين والمسلمين، إذا لم تأتي هذه العقوبة فإنه لابد أن يرد إلى مين؟ إلى الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل واتقوا يوما تردون فيه إيه؟ إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان الله، هذه العظات وهذه الرسائل الربانية التي يرسلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الحين إلى الآخر ذكرتني أنه لا نجاح ولا فوز لأي ملك لأي رئيس لأي مؤمن في الدنيا إلا إذا اتخذ جانبا واحدا، جانب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يميل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الرؤساء يا أخوانا، كل هؤلاء الملوك كانوا يرضون الغرب سواء صراحية أو أنهم يظهرون غير ذلك، ولكن أفعالهم تدل على أنهم يا أخوانا يولون الغرب. ثم إنهم عندما رأوا أنهم وقعوا رفعوا أيديهم عنهم وتركوهم لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة اسمها رسالة الكنائس لهم، هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يبعث برسالة توجيه إلى الخلفاء وإلى الأمراء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها اجتمعت قلوبهم على موالاة كتاب الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى موالاة المؤمنين. يعني انظر إلى المسلم في الهند، تقول له: المسلم الذي يعيش في مصر هو وليك، ولا الهندي المجهول الهندي الهندوسي الذي في قريتك هو وليك؟ مباشرة إذا لم يكن هناك ضغوط وهناك كاميرات تراقبه يقول لك: المسلم الذي في مصر هو ولي. في الفلبين، المسلم في الفلبين إذا سألت المسلم في مصر: النصراني الذي في مصر هو وليك الذي يعيش في نفس الحارة التي تعيش فيها، أم المسلم الذي في الفلبين المسلم الصادق؟ يقول: المسلم الذي في الفلبين هو ولي. فاجتمعت قلوب المؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على موالاة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين وعلى موالاة المؤمنين في أي مكان كان. اجتمعت قلوبهم على ذلك، واجتمعت قلوبهم على معاداة أعداء الله عز وجل الذين يعادون المؤمنين. ويا أيها الخلفاء والرؤساء، يقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية: واعلموا أن قلوب المؤمنين الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي الجند الذي لا يغلب والركن الذي لا يهدم، فكونوا مع المؤمنين ولا تميلوا مع الكافرين، واحذروا قول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه. سبحان الله، هذه الرسالة التي بعثها شيخ الإسلام ابن تيمية للخلفاء والأمراء في زمانه. لماذا؟ لأنه كثر في زمانه الترخيص لبناء الكنائس. هذه الرسالة ارجعوا إليها. يعني يقولون له: نصراني قسيس بجانبه أرض، هذه الأرض خراب فبنى بها كنيسة والأمير لم ينكر عليه، فبنى يكتب رسالة طويلة أن الذين كانوا يسيرون على سنة الخلفاء الراشدين، على سنة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانوا لا يسمحون بهذا الأمر في بلاد الإسلام، ويقول: هذا الأمر يهيج قلوب المؤمنين ولا يجعلهم يرضون عن ذلك، وليس لكم إلا المؤمنون، خذ جانب المؤمنين دون جانب الكافرين، لأنه لا يعني لا نجاة لك إلا مع المؤمنين. أما الكافرون وإن أظهروا الفرح بما تقول، وإن أظهروا أنهم يرفعونك، إلا أن في قلوبهم البغض والحقد والكراهية عليك، لقول الله عز وجل اللي احنا دايما نستدل به: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما فعلت، لو مليت مصر كنائس، لو خليت في كل حارة 20 كنيسة ولم تدخل في دينهم ولم يدخل المسلمون في دينهم، لم يرضوا عنك اطلاقا. هذا قول الله عز وجل. وايضا ان استطاعوا ان يحملوا السلاح وان يقتلوك فعلوا ذلك، لقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن عن دينكم ان استطاعوا. هذا كتاب الله عز وجل الذي يحذرنا هذه الاشياء. فليس للملك، ليس للرئيس، ليس للوزير، ليس للأمير إلا جانب المؤمنين. والله عز وجل أيضا يا أخوانا، أنا أذكركم بهذه الآيات قبل أن أدخل في لب الموضوع الذي أنا جئت من أجله للربط بين موضوع القذافي وأولاده. شرد نفسه وشرد أولاده لأنه لم يوالي المؤمنين، لم يحاول على المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القاضي إياس، قبل ما ندخل في الآيات ولب الموضوع، القاضي إياس في الزمان المبارك من زمان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءته امرأة تشكو إليه زوجها في النفقة، فسألها قالت له إنه لا ينفق عليه. ومعروف يا إخوانا إن حتى لو المرأة في عصمة الرجل معه في البيت لها أن تذهب إلى القاضي وتشتكيه في النفقة، وهذا الأمر حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هند امرأة أبي سفيان لما ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني وولد، إن أبا سفيان رجل شحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمح لها أن تأخذ المال من وراء، بس بالمعروف، قال خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف، يعني خذي من الجيب بتاعه اللي يكفيك أنت وولادك بالمعروف. هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم دون حضور الآخر، نظرا لثقته في هذه المرأة الشريفة العالية التي عاهدت وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام على عدم السرقة. ما هند بنت امرأة أبي سفيان عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا إيه يشركن بالله شيئا ولا إيه يسرقن ولا يزنين، فحتى هند زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه أتزني الحرة؟ فاستغربت، فبايعت النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كله، فلأنه يعرفها قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ولكن القاضي لا يقول ذلك للمرأة، ولكن هناك أمور أخرى يفرضها القاضي. المهم المرأة هذه جاءت إلى إياس تشكو إليه زوجها في النفقة، زوجها، ولم تشكو إليه طليقها الذي طلقها في النفقة. فسيدنا إياس أرسل إلى الزوج وقال له إن امرأتك تشكوك إلي في النفقة، فقال له أيها القاضي إني أنفق ما أقدر عليه وهي تسألني ما لا أقدر عليه. قال له وما الذي تقدر عليه وما الذي تسألك أنك لا تقدر عليه؟ يعني ممكن بيأكلها رز مثلا وخضار ولحمة وهي تطلب فلوزك وتطلب الأشياء بتاعت الناس العليل، إنها تسألني ما لا أقدر عليه وأنا أنفق ما أقدر عليه، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فسيدنا إياس قال له ما الذي تقدر عليه وما الذي تسألك إياه أنت لا تقدر عليه؟ قال إني أطعمها الخبز وهي تطلب الزيت بجانبه، يعني آخر حاجة عندي خالص أشتري الخبز، هذه قدرتي وطاقتي، وهي تطلب بجانبي حاجة تأتدم بها، حاجة تغمس الغموس، مش خضار مش لحم، تطلب فقط الايه الزيت. هذه المرأة، فبكى إياس بن معاوية حتى أغشي عليه القاضي، قال أيوجد هذا في أمة محمد ولا نبي؟ افرضوا له من بيت مال المسلمين وأجريت عليه النفقة هو وزوجته، سبحان الله، يعني أول ما يظهر واحد محتاج من المسلمين كان حتى القضاء يرفعون هذا الأمر لولاة الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بلغوني حاجة كل محتاج، بلغوني حاجة من لا يستطيع أن يرفع إلي حاجته، يعني يا وزرائي يا أمرائي يا اللي تحت إيدي أي واحد محتاج حاجة ومش قادر يوصلي بلغوني إيه حاجة. فمن أبلغ عن حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. قيل يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ومتى تزل الأقدام؟ قال على الصراط. الصراط النبي صلى الله عليه وسلم سماه مزلة، يعني زي الصابون، عليه صابون كده، غير ان هو احد من السيف وادق من الشعر، عامل زي الصابون يقطع وفي نفس الوقت ينزلق من عليه في جهنم ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذه كانت نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان حال القضاة في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يأخذون جانب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يميلون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أمة محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت على هذه المولاة كما بيّدناها، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي الجند الذي لا يغلب، الجند الذي لا يغلب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقلوبها الصادقة عندما توالي الرئيس، عندما توالي الأمير الذي يطبق أمر الله عز وجل، الأمة الإسلامية تفرح به وتدعو له، هذه الأمة الإسلامية تكون معه في الشدائد. أما غيره، الآية اللي احنا دايما ننبه عليها موضع يا إخواننا، حوالي صفحة وربع في القرآن الكريم، صفحة وربع لأهمية هذا الأمر الله عز وجل يبينه. سبب نزوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة، كان في المدينة يهود لهم منع، وكان هناك بعض النصارى لهم منع، وبعض المؤمنين كانوا لا يريدون أن يظهروا العداوة لهم والبراءة مما هم فيه، خشية أن يكون في يوم من الأيام تكون لهم الدولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخايفين أن هم يظهروا الموالاة الكاملة لسيدنا محمد والبراءة الكاملة لإيه؟ لهؤلاء. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون إيه؟ يسارعون فيهم. ليه؟ يقولون نخشى أن تصيبنا إيه؟ دائرة. شفتوا إخواننا توفيق عقاشة؟ شفتوه في القناة بتاعته؟ بيقول لو الإسلاميين زي ما بيقول مسكوا الحكم ولا عملوا إيه ولا عملوا مع النصارى، ثاني يوم يعمل لك كده زي الحريم، ثاني يوم هتلاقي أمريكا والناتو عندنا، هي نفس الآية. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون إيه؟ نخشى أن تصيبنا إيه؟ دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح. دلوقتي مين القذافي يا إخواننا؟ شعبه ولا الغرب؟ شعبه ولا أفريقيا النيجر وغيره الذي كان يوليه؟ مين ليه دلوقتي يا إخواننا؟ شعبه دلوقتي. الشعب هذا أظهر أمرا لم يظهره شعب آخر، وهو التكبير. حتى عندما كانت القذائف تلقى على مصراطة، كانوا يؤمرون المؤذنين في المساجد أن تسمع المساجد دي فقط، يقولون إيه؟ الله أكبر الله أكبر، هو التكبير بتاع صلاة العيد بتاع الحرم كانوا يشغلوه، فكانوا يعتصمون بالتكبير. فهي أمة يظهر عليها الإيمان، أمة تظهر الدين، أمة تظهر الإسلام، فسبحان الله ليس له إلا هو. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. هم دول هنكر بيقولوا حبطت أعمالهم، اللي هم المنافقون دول، فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صفتهم إيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون إيه؟ لومة لائم. ذلك فضل الله، فضل الله أن الملك الرئيس المؤمن يكون ذليلا للمؤمنين، عزيزا على الكافرين، مجاهدا. ده فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عندنا يا إخواننا مسألتان جئت من أجلهما، مسألة تتعلق بولاة الأمر في هذه البلد، ومسألة تتعلق بالعلماء، مش علماء، بمن يسمون أنفسهم الدعاة. وأبدأ بمسألة الدعاة اللي هم يعني يرفعوا لواء الدعوة وفضحونا ليل نهار على القنوات الفضائية، يظهرون أنهم دعاء والله عز وجل بريء من دعوتهم، الله عز وجل بريء من دعوتهم. هذا الحقير مظهر شهير الذي سموه بخطيب الدعوة، ذهب إلى قناة اسمها قناة CBC، أعلن صراحة أنه لا فرق بين المسلمين والنصارى، فهؤلاء مؤمنون وهؤلاء مؤمنون، ومن قال عن النصارى أنهم كافرون فقد خالف الصواب، فليسوا كفارا. أعلنها صراحة. لماذا؟ عشان 100,000 دولار في الشهر يبيعون دين الله عز وجل من أجل الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريدون أن يلبسوا على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ربنا عز وجل ساوى بين القساوة وبين المنافقين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الصد عن سبيل الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إيه؟ إن الله إيه؟ ثلث ثلاثة. هي دي لوغاريتم، هي دي لوغاريتم بنحله، هي دي مسألة حساب مثلثات ولا معادلات معادلات تفاضلية زي اللي كنا بندرسها في الكلية أو رسمة كامة، هي دي يعني معضلة. لقد كفر الذين قالوا اصدع بما في كتاب الله عز وجل، لا تستحي من كتاب الله عز وجل. وانا راكب في عربية جاي كان التسجيل شغال وصاحب العربية مسلم ومعلق السبحة، وفي ناس معانا من الاقباط راكبين النصارى، فجاء عند قول الله عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود ايه على شيء، وهم يسطون الكتاب، راح نوطي الصور، استحى من كتاب الله عز وجل. وصلنا الى درجة اننا نستحي من كتاب ربنا الذي نزل من عند الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وتعاركت معه ونزلت من السيارة، والله نزلت من السيارة وفضلت على الطريق حتى رجعت بعد حوالي ساعتين، والحمد لله وشكر لله. لا تستحي من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم ايه، ربنا سمى القرآن ده ايه، من خيرا من ربكم، وانتوا يا أمة محمد ربنا خصكم به، والله يختص ايه برحمته من يشاء. فهذا القرآن الكريم سماه الله عز وجل رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالقرآن الكريم، أنت يا محمد رحمة للعالمين بهذا الكتاب الذي أنزل. فوصلنا إلى هذا الأمر، مش لوغاريتمات، وعشان ما حدش، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وإيه، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا إيه يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه إيه، عارفين الشبهة بتاعتهم يا أخوانا، إن هم بيقولوا هم مسلمين زينا وليسوا كافرين، عارفين الشبهة إيه، شبهة من أضعف وأحقر ما يمكن، ولولا أنهم تكلموا بذلك لما أوردته عليكم وأردت أن أزيل اللبس الذي فيه عليكم. مش هم برضو بيقروا أن ربنا عز وجل واحد؟ مش هم بيقروا أن ربنا خلق السماوات والأرض؟ روح لأي واحد فيهم هيقول لك ربنا اللي خلق السماوات والأرض وربنا اللي هو وربنا واحد، يبقوا مسلمين إيه زينا. طب إيه رأيك في اللي يقول أن ربنا عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه، والذي يقول ربنا عز وجل هو رب العرش العظيم، والذي يقول له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم، والذي يقول بيده السمع والأبصار، والذي يقول يدبر الأمر، إيه رأيك اللي يقول كده، مسلم ولا مش مسلم؟ مش مسلم حتى يأتي بشرط معه. المشركين يا إخواننا كانوا يقولون هذا الكلام. الله عز وجل في سورة المؤمنون يقول لسيدنا محمد أنا لا أدري كيف غاب عنه هذا الأمر، قل يا محمد لمن الأرض ومن فيها إن كنتم إيه تعلمون، سيقولون إيه لله، يعني المشركون يعلمون أن الأرض أن لله عز وجل الأرض وإيه ومن فيها. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش، يعني يؤمن بالعرش كمان العظيم، سيقولون إيه لله، قل أفلا تتقون، قل يعني يا محمد من بيده ملكوته كل شيء وهو يجيره ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بعدها إيه ما اتخذ الله، الآية اللي بعديها ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إيه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما إيه يشركون. يبقى أخبر أن مجرد أن أنت تقول الله عز وجل له الأرض ومن فيها، أن الله عز وجل رب العرش العظيم، أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء ويجره ولا يجر عليه، ولم تفرد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، إذا لم تفرده بالعبادة مع قولك هذا فالبعيد مشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الشرط يا إخوانا إفراد الله بالإيه؟ العبادة، إفراد الله عز وجل بالدعاء، إفراد الله عز وجل بالخوف والرجاء. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم ليه؟ الحق. وقف عند كلمة الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الإيه؟ الحق. إذن الحق الذي يريده الله عز وجل منهم ضيعوه. شيخ الإسلام تيمية أخواننا في المجلد رقم 8 وغيره من المجلدات هو بيتكلم في موضوع القضاء والقدر، يقول لك إن الذين ضلوا في القضاء والقدر طائفتان أصليتان وتفرع عنهم عدة طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة الأشعرية والقدرية ومن معهم. قالت ايه؟ طبعا كلمة القدرية يا اخوانا بعض العلماء يسميها بيطلق القدرية على معنى الجبر، وبعض العلماء يطلق القدرية على معنى نفي قدر الله عز وجل. فهي لفظة يستخدمها العلماء، يعني لما دي كده اقرا في الكتب بعضهم يستخدمها كده وبعضهم يستخدمها كده. الخلال مثلا اللي هو صاحب الامام احمد بن حنبل يستخدمها على غير ما يستخدمها عليه الجمهور وياتي بها بمعنى الجبر. المهم لا اريد ان ادخل معكم في هذا الموضوع فهو طويل. القسم الاولاني الأشعرية والقدرية يقولون الله عز وجل خلق كل شيء. كلام ده كويس ولا مش كويس؟ والله عز وجل قدر كل شيء. كلام ده كويس ولا مش كويس؟ كويس جدا جدا جدا. ولكن خلق لا لحكمة، وقدر لا لرحمة ورضا. يعني اي حاجة ربنا عز وجل اوردها في الكون هو يرضى ايه عنها، حتى يرضى بكفر الكافرين. حتى ان بعضهم وصل الى درجة ان ابليس ومحمد عند الله عز وجل سواء، لان الله عز وجل قدر وجود محمد كما قدر وجود مين؟ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. فهذا اثبتوا شيئا صحيحا ولكن غفلوا عن امر ايه اخر. وربنا عز وجل بيقول والذي جاء بالصدق وايه وصدق بي. يعني انا ايه عندي بعض الصدق وانا بناقش اللي قدامي لقيت في كلامه بعض الصدق، اقول له انا مؤمن بشوية حاجات عندك صدق ولكن في بعض الحاجات اللي مش مظبوطة ايه انا لا اؤمن بيها. فانا عندي صدق وانت عندك صدق ولا يمنعني مجادلتي معك ان ايه ان اصدق بالصدق الذي ايه معك. فالذي جاء بالصدق وصدق ايه في اولئك هم الايه المتقون. ده القسم الاولاني وقعوا في مشكلة من اعجب المشاكل. هي يا اخوانا قالوا لان الله عز وجل قدر علينا كل شيء وجبرنا على كل فعل فاننا لسنا مطالبين، انظر الى اللفظ، لسنا مطالبين بالامر والنهي ولا يجري علينا الوعد ولا الوعيد. يعني لا مأمورين بصلاة، لان لو عايزنا نصلي ايه هنصلي، صح ولا لا؟ مش عايزنا نصلي مش هنصلي. يبقى انا هقول له انت عايزنا صوم ايه هصوم، مش عايزنا صوم ايه مش هصوم. ولا يجري علي لا امر ولا نهي يجري علينا ولا وعد ولا ايه ولا وعيد. يعني لا يجري علي الوعد بالجنة ولا يجري علي الوعيد بالنار، لا يجري علي، لانني افعل ما يريده الله عز وجل وان كان البعيد يعني كفرا. ونسوا قول الله عز وجل اذ يبيتون ما لا ايه يرضى من الايه من القول. يعني المنافقون والكفار اخذوا يتكلمون في الليل كلام لا يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، لا يرضى عنه مين؟ الله عز وجل. فاذا قدر في الكون ولكن لا يرضاه سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ ابليس يفعل هذه البلايا بتقدير الله ولكن لا يرضى الله عز وجل، ولا يرضى لعباده الايه الكفر. وان تشكروا ايه يرضه لكم. فالمؤمنون يؤمنون بالقضاء والقدر مع ارضاف ذلك بالحكمة والايه والرضا. يعني في رضا عن الافعال وفي غضب عن ايه عن افعال، وفي حكمة لوجود ابليس وحكمة لوجود الايه الكفر. هذا هو الايمان بالقضاء والقدر عند المؤمنين. اما المعتزلة اما الاشعرية وبعض القدرية عندهم هذا الايه الامر. الامر الفظيع ولا حول ولا قوه. والمعتزله وبعض المعتزله ده القسم الايه يا اخواننا الاولاني، احنا لا مطالبين بامر ولا بنهي ولا مطالبين ولا يجري علينا وعد ولا وعيد، لان احنا في الحقيقه بننفذ ايه قضاء ربنا عز وجل وايه وقدره، هو ده كلامهم سبحان الله. ده القسم الاولاني في الضلال القضاء والقدر. القسم الثاني قال لك الله عز وجل لا يملك قضاء ولا قدرا وانما الامر امر. يعني ايه؟ يعني الامر مستأنف، انا اللي بايدي اصلي، عايز اصلي هصلي سواء رضي عن ايه ام لم يرضى، قدر ذلك او لم يقدر، لم يجري علي ايه قدره. هتجوز هتجوز، هو مفيش حاجه اسمها كتب عليا ان انا اتجوز، لازم ايه اتجوز. فنسبوا الفعل ايه لانفسهم ونفوا الفعل عن الله ايه عز وجل، ولكن امتثلوا الامر والنهي وقالوا يجري علينا الوعد والوعيد، لان احنا لدى الافعال اللي احنا ايه نملكها. يبقى قسم اثبت لله عز وجل القضاء والقدر وترك الايه الامر والنهي والوعد والوعيد. قال ربنا خلق كل شيء بس مش مطلوب مني اصلي، لو عايزنا اصلي ايه مركزين ولا مش مركزين يا اخوانا. وقسم اثبت الامر والنهي والوعد والوعيد ولكن نفى عن الله عز وجل انه خالق كل شيء ومقدر كل شيء. واضح؟ شيخ الاسلام تيمية قال لك لما تيجي تفكر كده، اي القسمين اقرب الى الله عز وجل؟ ما لازم برضو في قسم اقرب الى الله. اي القسمين اقرب؟ اللي قال ان ربنا خالق كل شيء ولكن سوى بين محمد وابليس، سوى بين ايه محمد وابليس، ما قال لك ابليس ده خلق الله ما يملكش ايه لنفسه لا حول ولا قوه، هو ربنا اللي كتب عليه بقى ابليس، بس اثبته قدره لا نهائيه لله عز وجل ومشيئه ايه لا نهائيه، ولكن جم في الحته دي سووا بين محمد وايه ابليس. والقسم الثاني اللي نفى القدره عن الله عز وجل والتقدير واثبت الامر والنهي وفرق بين المؤمنين والكافرين ومحمد وابليس، مين فيهم الاقرب الى الله عز وجل؟ قال الذي فرق بين محمد وابليس واخذ بالامر والنهي، يعني فعل الامر والنهي. ليه يا شيخ الاسلام؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بوجود المجوس في الدولة الإسلامية ولم يقر بوجود المشركين في الدولة الإسلامية. المجوس بيقر بالأمر والنهي يا أخوان، ولكن ممكن الواحد فيهم يتجوز أمه صح ولا لا؟ خلاص دي شريعتهم، ولكن بيقول إن في أفعال اختيارية ولازم ولازم ولازم. وأما المشركون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله إيه ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا إيه من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا بهم سنة إيه اهل الايه الكتاب، يعني يدفعوا الجزيه ويعيشوا مع المسلمين زي الايه زي اهل الكتاب، ولكن المشركون لا يدفعون جزيه ولا يعيشون مع المسلمين، انما يقتلون قولا ايه واحدا. سبحان الله. ليه؟ لان القول بمساواه المؤمن بالكافر ومحمد بابليس مع اثبات كمال القدره لله عز وجل لا يشفع له ذلك عند الله عز وجل. إثبات القدرة لا تشفع له إيه عند الله، لأن هذا الأمر من أشد الأمور بغضا عند رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا الأمر لا يستقيم معه شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أما اللي بيستجيب للأمر والنهي الأمور بتاعة الدولة الإسلامية ماشية ولا مش ماشية، وإن كان في عقيدته بيقول إيه ما خلقش إيه كل شيء ولم يقدر علينا إيه شيء، ولكن تقول له تعالى صلي إيه هيصلي، فلان الفلاني كافر هيقول لك إيه كافر، فلان الفلاني مؤمن هيقول لك ايه مؤمن. فالشريعة الاسلامية والدولة الاسلامية تستقيم مع القول بالامر والنهي والوعد والوعيد مع نفي الايه القضاء والايه والقدر، ولا تستقيم مع اثبات القضاء والقدر مع نفي الامر والنهي والوعد والايه والوعيد. دل هذا على ايه يا اخوانا؟ على ان من قال بمساواة الكافر مع المؤمن عند رب العالمين تبارك وتعالى اخبث من المجوس الذين يتزوجون ايه امهاتهم، اخبث. اللي بيساوي بين النصراني والمؤمن، بين اليهودي والمؤمن عند رب العالمين ويقول ما فيش فرق وان ده مسلم وده مسلم واللي يكفره ما ينفعش يكفره، هذا أخبث عند ربنا عز وجل من الذي يأتي أمه زواجا ومن الذي يأتي أخته زواجا. فهمتم المغزى بتاع شيخ الإسلام تيمية يا أخوانا؟ الأمر الذي أراد أن يبينه شيخ الإسلام تيمية أن أعجب شيء عند ربنا وأفظع شيء أن تسوي بين محمد صلى الله عليه وسلم وإبليس، أن تسوي بين فرعون وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إزاي نسوي بين شنودة هذا الذي يصد عن سبيل الله عز وجل وبين إمام من الأئمة المحترمين يا مثلا زي شيخ جلال الحق علي بن الحق؟ كيف نساوي بين الاثنين؟ هذا يقول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يأمر الناس أن يسجدوا له. ربنا عز وجل بيقول يا أخوانا في حاجة خطيرة، احنا عندنا في المسلمين ما فيش حاجة اسمها رجال دين يا أخوانا، ما فيش في الإسلام ما يسمى برجال الدين، اسمهم أهل العلم، اسمهم إيه؟ أهل الذكر. فاسألوا أهل الإيه؟ أهل العلم العلماء. مفيش حاجة اسمها رجال دين. رجال دين عند اليهود والنصارى فقط، بل إن عند النصارى أخص كلمة رجل إيه؟ دين. ليه؟ عند المسلمين أنا مثلا بكلمك في حاجة تستطيع أنك تأتي بعد ذلك وتناقشني صح ولا لا، وتقول لي دليلك إيه؟ أقول لك دلوقتي أطلع احرق مثلا الكتاب الفلاني، تقول لي دليلك إيه؟ أين الكتاب اللي بيقول كده؟ فين أقوال أهل العلم؟ تبدأ تناقشني ولا مش تناقشني؟ مفيش حاجة اسمها ان انت وانت مغمض كده اقول لك حاجة تروح ايه فعلها. اما عند النصارى ربنا عز وجل بيقول ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه؟ اربابا من دون الله وليه؟ والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها ايه؟ واحدا. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون ايه؟ عن سبيل الله. اللي معاهم يؤمنون ايمانا تاما كاملا ان هؤلاء لا يخطئون، ان هؤلاء متحدثون عن الله عز وجل. فما يطلع من الكنيسة ويقف بين الناس ويقول لهم يقتلوا نفسهم حينقشوه، حينقشوه، احرقوا كده حينقشوه، اقتلوا فلان الفلاني حينقشوه. اذا حرب فتحريضه اشد من المسلم اذا ايه؟ إذا حرض، لأن المسلم اسمه أهل الذكر يناقش، أما هؤلاء إيه؟ لا يناقشون. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لمح الموضوع ده وتنبه عليه، قال لسيدنا يزيد بن أبي سفيان وغيره من المجاهدين، قال إنك ستأتي على قوم حبسوا أنفسهم فين؟ في الصوامع، فاتركهم وما حبسوا أنفسهم إيه؟ له. وستأتي على أقوام حلقوا أوساط رؤوسهم يعني إيه؟ فاضربوا، فاضرب ما ظهر لك من رؤوسهم. ثم تلا قول الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر. قال ايه؟ ان طول ما دولت في الكنائس والأديرة موضوع عبادات بس، طقوس بس، حركات بس، خلاص دولت لا تجرى عليهم جزية، لا تجرى عليهم شيء، خلاص خرجوا وظهروا وحرنوا. هؤلاء من أخطر ما يكون في هؤلاء أئمة الكفر. لماذا؟ لأن أقوالهم تعتبر عند من يسمعهم كقول مين؟ رب العالمين تبارك وتعالى. هو من أخطر إيه يا إخوانا ما يوم. فالقول بأنهم، أنا أقولها مرة واثنين وثلاثة، أن النصراني مثل المؤمن في الإيمان، هذا القول من أخطر ما يكون ومن أعجب ما يكون، لا نقبله أبدا. الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كليه؟ كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالإيه؟ كالفجار؟ الله عز وجل لا يساوي بين هؤلاء ولا هؤلاء، ولا يستوي الأعمى ولا البصير، ولا الظل ولا الإيه؟ ولا الحرور، ولا يستوي الأحياء ولا الإيه؟ والأموات. ينبغي على المسلم أنه لا يساوي بين المتناقضين، ده أبيض، هذا أسود، تقول على الأبيض أبيض، وعلى الأسود أسود، ولا تلبس على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ومن معه من المنافقين لبسوا على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخواننا أخطر حاجة على الداعية المال. ما هو المال هو الذي ضل القساوسة وضل كثير من الأحبار الذين خانوا العهد الذي عهده وعقده معهم سيدنا عمر بن الخطاب. العقد يا أخواننا، العهدة العمرية، عشان تعرفوا يا أخواننا، لسيدنا عمر بن الخطاب خدها عليهم العقدة العمرية أو العهدة العمرية. هذه إجماع، إجماع من أهل العلم كما سأبينها لكم في الخطبة الثانية القادمة بإذن الله. إجماع يعني لا يجوز مخالفتها. عقدها سيدنا عمر في جمع وفير من الصحابة، ولا ولم يأتي صحابي يقول له ايه اللي انت قلته ده غلط خالص. فاسمه اجماع سقوطي من الصحابة مع القدرة على الانكار. والله عز وجل يقول كنتم خير امة ايه قلت لنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره. فالصحابة لو رأوا هذه العقدة العمرية منكرا كان لازم يغيروا ولا لا يغيروش. سكت الصحابة كلهم اصبحت المسألة مسألة ايه يا اخوانا اجماع. العقدة العمرية ان شاء الله حاجة حبة وقراها عليكم كلها ان شاء الله رب العالمين. وكيف ضيعها الولاة والامراء من امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيحصل لهم اللي بيحصل لهم. اديك شفت اللي ترك امة محمد. ترك جانب امة محمد عليه الصلاة والسلام. ترك جانب امة محمد. هذا هو يعني المال. المال خطير. كما ضل هؤلاء قساوسة ممكن يضل الناس من امة سيدنا محمد يسموا نفسهم علماء وامراء. والكلام ده ربنا عز وجل ذكره في القرآن. ان هو ممكن بفلوس يشتري الضلال. ذكر ده على المنافقين. ممكن العالم يوصل درجة منافق. يقول الله عز وجل عن اهل الكتاب في سورة النساء الم ترى الى الذين ايه اوتوا نصيبا من الكتاب ايه يشترون الضلال ويريدون ان تضلوا السبيل. هو عارف ان دين محمد صحيح ولكن المال الذي يأتيه والوجاهة التي تأتيه جعلته يشتري الايه الضلال بهذا المال. الموضوع ده موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المنافقين. يقول الله عز وجل عن المنافقين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين إيه اشتروا الإيه الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. والله لو 100,000 دولار في الشهر لا ينفع إذا لم تأخذ جانب الله عز وجل وجانب رسوله وجانب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر في التنبيه على الأمراء والرؤساء فيما يختص بموضوع بناء الكنائس وترميمها وهدمها نبينه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في العهدة العمرية التي صالح عليها نصارى الشام وهي أصبحت يعني عقدا لازما بين المؤمنين والنصارى وأهل الكتاب في كل زمان ومكان ألا يحدثوا في أرض الإسلام كنيسة. ألا يحدثوا في أرض الإسلام إيه؟ كنيسة. وإذا هدمت عليهم كنيسة لا يعيدوا بناءها. هذه هي العقدة العمرية الذي أخذها عليهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. سيدنا شيخ الإسلام تيمية عندما تكلم في هذا الموضوع رفعت إليه فتوى في هذا الأمر. قال شيئا من أخطر ما يمكن. قال الكنائس التي توجد في القاهرة. هنمسك في القاهرة لوحدها. واسمع يا أمة محمد فتوى شيخ الإسلام تيمية. اختلف العلماء في مسألة وجوب هدمها ولم يختلفوا في الجواز. يعني الاختلاف كان في موضوع الايه الوجوب يجب الهدم طبعا باذن ولي الامر. مش معنى ان اقول كده انه طالعين لا اما يجي ربنا عزالي مين اصلا يا اخوانا انا بقول طبعا هتتخضوا من الكلمة اللي بقولها دي. انا مصر عندي ليست دولة اسلام. انا مصر عندي دولة مختلطة. الدولة تنقسم ثلاث دول كما قسمها شيخ الاسلام تيمية. دولة اسلام دار حرب دار اسلام دار حرب دار مختلطة اسمها دار الدعوة. دار الإسلام الموجودين الأغلبية مسلمون ويحكمون بالشريعة اسمها دار الإيه؟ إسلام. دار الحرب الموجودين كفار أو الأغلبية كفار ويحكمون بغير الإيه؟ الإسلام فدي اسمها دار الإيه؟ الحرب. الدار الثالثة الأغلبية مسلمون ولكن لا يحكمون بالإيه؟ بالشريعة دي اسمها دار مختلطة. ولذلك ممكن نقول أحكام كتير جدا جدا على المنبر والحكم في جرجس اللي اختطب المسلمة كده والولد اللي عدموه دوت لازم القضية يتقال فيها موضوع، انت بتعدمه عشان الكافر الذي قتله القسيس ولا بتقتله عشان العسكري المسلم؟ بين كويس. اغلب ما نقوله بيتطبق ولا ما بيتطبقش؟ المنبر ما بيتطبقش. لماذا يا اخوانا؟ لان الاحكام التي تجري علينا ليست احكام ايه؟ اسلامية. فالدار اللي احنا فيها ليست دار اسلام، هي دار مختلطة، مختلطة دار دعوة. ايه اسمع ذلك جيدا، ما تكون دار اسلام ونقول الكلام ده نذهب لولي الامر ونقول له في القران الكريم كده وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الامر ونقدم ارواحنا فيه. الذي نسعى اليه الان ان مصر تنتقل من درجه دار الدعوه والاختلاط الى درجه الدار الايه؟ الاسلام. الذي نسعى اليه، وده فرض عين عليا وعليك وعلى هذا وعلى هذا، ان مصر تنتقل من دار المختلطه الى دار الاسلام، تصبح دار الاسلام. خلاص يا اخوانا. المهم ليه قلت كده يا شيخ الاسلام ابن تيميه؟ ان اختلف العلماء في وجوب هدمها، ثم انهم لم يختلفوا في موضوع الايه؟ الجواز. يعني لو هدم ليس ايه اللي فين في الايه؟ في القاهره. قال لانه معلوم ان القاهره بنيت بعد موت عمر ابن الخطاب رضي الله او شهادته رضي الله تبارك عنه بكم سنه؟ 300 سنه. فعندما عقد العقد سيدنا عمرو بن العاص وفتح البلد كانت القاهرة ليست موجودة، إنما ولدت القاهرة في الدولة الايه؟ الفاطمية التي بناها جوهر الايه؟ الصقلي. وجوهر الصقلي ودولة الفاطمية كانت أيام سيدنا عمر بن الخطاب ولا بعد سيدنا عمر بن الخطاب؟ فأصبحت دارا بناها المسلمون أم الكافرون؟ بناها مين؟ المسلمون. وسيدنا عمر بن الخطاب قال وألا يحدثوا في دار الإسلام إيه؟ كنيسة. إذن هذه الدار اللي بنيت جديدة هذه دار مسلمين، يعني مدينة بناها مين؟ مسلمين. فهذه المدينة سيدنا عمر الخطاب قال وألا يحدثوا إيه؟ فيها إيه؟ كنيسة. إذن الكنيسة التي تحدث في القاهرة أصبحت مخالفة للعقدة الإيه؟ العمرية. يعني ده الكلام ده لو اتنشر من اخطر ما يمكن. حتى سيدنا شيخ الاسلام تيمية يقول ايه؟ قال لك وقارن بين الدولة الفاطمية وبين عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد اللذين، سيدنا عمر بن عبد العزيز اللذين سار على نهج عمر بن الخطاب وطبق سنة الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وايه؟ وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالايه؟ والنواجذ واياكم ومحدثات الامور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وايه وعمر. دي سنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانت دوله عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد دوله منصوره مؤيده غالبه، ثم في دوله الفاطميين سلط علينا في ايامهم من يا اخواننا الصليبيين، وسلط علينا في ايامهم الايه التتار وايه وغيرهم، فاذاقوا امه محمد صلى الله عليه وسلم الويلات بسبب مخالفتهم لأمر الله عز وجل. وكان أكثر وزرائهم يهود وأكثر وزرائهم نصارى، وهؤلاء الوزراء من اليهود والنصارى في الدولة الفاطمية هم الذين أحدثوا الكنائس في الديار الايه المصرية. خلاص احنا خلصنا موضوع القاهرة لأن القول فيها قول ايه واحد، أحدثت بعد ايه؟ يبقى أي قرية أي مدينة أحدثت جديدة لا يجوز أن يبنى فيها ايه يا اخوانا؟ طب غيرها تنقسم الدولة الإسلامية اللي فتحت طبعا سيرجيوس في أنبا، كان بابا كان اسمه سيرجيوس، قسيس اسمه سيرجيوس، كان بيكتب مقالات سنة 1947 في جريدة كانوا عاملينها مش عارف موجودة لغاية دلوقتي اللي عارف، اسمها جريدة وطني، يعني مش وطننا وطنهم هم، موجودة لغاية دلوقتي وطني بتاعتهم؟ اه بتاعتهم. كان دائما يسب سيدنا الإمام الشيخ حسن البنا، وممكن أجيب لكم مقالات منها يا إخوانا وأقرأها عليكم. الشيخ الغزالي في قذائف الحق جاب المقالات ديت مقالة منها يؤكد ان دار الاسلام هي الحجاز، ان مصر وغيرها دي ما تتسمش ديار مسلمين. ليه؟ عشان لما يجي يتم الاعتداء عليها من قبل اوروبا وامريكا ما يجيش يدافع عنها الايه باقي المسلمين في مشارق الارض وايه ومغاربها، لان ما فيش ولايه ليها، ده حته الدار بقى بتاعتكم انتوا اللي تدافعوا ايه عنها. انما لو فلسطين مثلا، فلسطين مش بلدنا صح ولا لا؟ بس لانه يعتدى على دار الاسلام اصبحت قضيه مصر والجزائر وكل مسلم فين في الدنيا. فموضوع دار الاسلام من اخطر ما يمكن، ان الولاء بتاعك افغانستان حصل عليها هجوم وحصل عليها ضرب. المسلمين في كل مسارق الأرض ومغاربها بدأوا ينتقلوا المجاهدون فين؟ في أفغانستان، لأن موضوع قضية دار الإسلام هي قضية ولاء وبراء، إن أي بقعة مسلم على ظهر الأرض أنا لي ولاء لها وبراء ممن يعاديها ويجب علي أن أنصرها. فهذه هي اسمها دار الإسلام. دار بلاد المسلمين في فتحها انقسمت لقسمين. بلاد فتحت عنوة. يعني ايه عنوة؟ عنوة زي مكة، فتحت بالسيف، راح النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكل من اغلق عليه بابه فهو ايه؟ من دخل دار الارض. ما حصلش صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ايه؟ وبينهم، دخلها. دار فتحت عنوة، اتفتحت عنوة يعني بالسيف. ودار فتحت صلحا، يعني ازاي؟ وهو رايح لهم قال لهم الاسلام ولا كده؟ قال لهم خلاص الاسلام، ما فيش حرب بيننا ولا اي حاجة، فدي تسمى بدار الايه؟ الصلح. دار العنوة الامام الشافعي واحمد بن حنبل وابو حنيفة والامام مالك قالوا الامام مخير له ان يهدم كل الكنائس اللي فيها وله ان يبقي الكنائس اللي فيها، ولكن ليس له ان يحدث فيها كنيسة، لقول سيدنا عمر بن الخطاب وقال لا يحدثوا في دار الايه؟ الاسلام. يبقى الدار اللي اتفتحت عنوة زي الدار اللي اتفتحت اللي اتبنت ايه؟ جديدة. واضح ولا مش واضح؟ الدار الثانية اسمها دار الصلح، يعني تم الصلح بيننا وايه؟ وبينهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية القول الراجح، طالما ان المسلمين تركوهم فيها ولم يدخلوا عليهم فيها فانهم يتركون وكنائسهم، والمسلمون ليس لهم شأن بايه؟ بكنائس. ولكن اذا خالطهم المسلمون ودخلوا عليهم واستقروا فيما بينه وبين بعضهم البعض، فإن الإمام له لما يبقى كسرة في القرية ديت مسلمة والقصر دي وانتقلت بعد الصلح، بدأ القلة تبقى هي أصحاب البلد اللي هم بيسموها الصلح، والكسرة بقى المسلمين الايه؟ فاتحين اللي قاعدين فيها أو أصحاب البلد أسلموا، بعض منهم أسلم أو أكثرهم أسلموا، الإمام له أن يهدم، بل يجب عليه أن يهدم الكنائس إذا قدر على ذلك ولم يلحق المسلمين بذلك سوء. ازاي الكلام ده؟ قال لان ابا داود الامام ابو داود روى في سننه باسناد جيد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلح قبلتان في ارض، الارض الواحده لا يصلح فيها ايه؟ قبلتان، حته كنيسه بجانب جامع، هذا مخالف لأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى لا يستمع بس عند غير أبو داود، دي موجودة في مصنف الإمام ابن أبي شيبة، لا يستمع بيت رحمة وبيت عذاب في أرض واحدة، لا قبلتان فين؟ لا تصلح القبلتان في الأرض، ولا جزية على مسلم. لا جزية على مسلم يعني إيه؟ يعني كان نصرانيا كان بيدفع الجزية، بمجرد أن دخل في الإسلام ما نقولوش أن لازم تدفع ليه جزية، لا خلاص دسقت عنك الجزية لأنك دخلت فين؟ في الإسلام. فهذا شرع الله عز وجل. هل رأيتم في هذه الأقوال كلها قول بيقول بالبناء؟ لقيتوا قول من دول بيقول بالبناء يا أخوانا؟ لا يوجد قول من هذه الأقوال يقول بالبناء. أنا أقول يا أخوانا جانب الله عز وجل هو الذي ينبغي علينا أن نراعيه. نختم بقصة كده، القصة ديت نربط يعني واختم بها الخطبه، نربط بها اللي حصل للقذافي واللي حصل لحسني مبارك. انا طبعا بعد الثوره يا اخواننا على طول بحوالي اسبوع او اسبوعين اشتريت جريده الاخبار، واللي اشتراها الايام دي ممكن يقول لي كان في الكلام عن مجلس الدوله، ورئيس مجلس الدوله كان اسمه نبيل مرهم، صح؟ نبيل مرهم رئيس مجلس الدوله اظن.